الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليال إن شاء الله تعالى هو عن هذه المواسم المكرمة المشرفة، فهذه العشر الأواخر من شهر رمضان لياليها هي أفضل ليالي الدهر على الإطلاق، أفضل ليالي الدهر على الإطلاق هي هذه الليالي. شرفها الله تبارك وتعالى بأن جعل فيها ليلة القدر. ليلة القدر على الراجح الذي يكاد أن يكون مقطوعا به أنها في هذه الليالي، ليالي العشر، وهذه الليالي هي التي اختارها الله تبارك وتعالى لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واختارها لإنزال القرآن الكريم، فقد نزل القرآن العظيم نزل في ليلة القدر. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الليالي في ليلة القدر. كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. حراء هذا جبل في شرق مكة المكرمة، وكان صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أعمال الجاهلية من عبادة الأوثان ومن عمل الفواحش ومن شرب الخمور ومما تكرهه نفسه الطيبة الطاهرة، فكان صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذا الجبل، في غار في هذا الجبل. ففي ليلة القدر من هذا الشهر الله تبارك وتعالى كرمه وشرفه ببعثته وبإنزال القرآن الكريم عليه، فنزل عليه قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح نزول القرآن بصدر هذه السورة الكريمة اقرأ. فالقراءة هي السبيل وهي الطريق إلى العلم. كثرة القراءة وكثرة الاطلاع في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، هذا هو السبيل إلى تحصيل العلوم. ولهذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. العلق الدم المتجمد هذا علق، فالله تبارك وتعالى صور الإنسان من هذا العلق. أول ما نزل في بطن أمه نطفة، يعني ماء قليل جدا، ثم هذه النطفة بعد 40 يوم صارت علقة يعني دما متجمد، ثم بعد 40 يوما أخرى يعني على 80 يوم صار مضغة، يعني لحمة بقدر ما يمضغها الإنسان. بعد 40 يوم يعني على 120 يوم تم خلق الإنسان، ثم إنشأناه خلقا آخر، يعني نفخت فيه الروح. وبعد أن كان جماد لا روح فيه ولا حياة فيه أصبح الآن إنسان، أما نفخت فيه الروح أصبح إنسان، يبعث ويحاسب وينعم أو يعذب في هذا الطور على 120 يوما، يعني 4 أشهر. والله جل وعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، شرف القلم وشرف الكتابة وشرف القراءة، علم بالقلم، يعلم الإنسان ما لم يعلم. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف، يرجف فؤاده وترجف فرائصه، لا يدري ما هذا الأمر الذي جاءه في هذا الجبال. حتى دخل على زوجته خديجة، ما كان عنده من الزوجات غيرها، وذكر لها ووصف لها ما الذي نزل عليه وما الذي أصابه، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وإنك لتقري الضيف، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتعين على نوائب الحق. يعني هذه أعمال صالحة وأعمال طيبة، من عملها فإنه لن يرى من ربه إلا خيرا ولن يرى من ربه سوءا. فالإنسان إذا كانت أعماله طيبة في حال الرخاء وفي حال السعة، الله جل وعلا في حال الضيق وفي حال الضنك وفي حال الشدة، الله جل وعلا ينفس عنه كربته ويزيل عنه شدته، كما قال تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثه. لكن تسبيحه وعبادته الله جل وعلا في وقت الرخاء وفي وقت السعة، هذا نفعه في وقت الضيق وفي وقت الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين، كان في زمن الرخاء وذا، للبث في بطن هذه الحوت إلى أبد الآبدين، إلى يوم يبعثه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في حال الرخاء وفي حال السعة، لا، حتى أنه جل وعلا يعرفك في الشدة، ينقذك منها ويعصمك من الشدائد. فهكذا هو صلى الله عليه وسلم. تقول له زوجه خديجة: إنك لتصل الرحم، يعني أعمالك الكريمة وأعمالك الطيبة هذه تزيل شدتك، ولا يمكن أن ربك يصيبك بأذى أو يصيبك بسوء. فهذه العشر الكريمة هذه اختارها الله جل وعلا بأن أنزل عليه، على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلنا هذا القرآن، يعني بدأنا نزوله في ليلة مباركة. إنا كنا منذر فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة تكتب الآجال وتكتب الأرزاق وتكتب الأمور التي ستحدث في ذلك العام. ذلك العام هو الذي تتنزل هذه الأوامر وهذه المقدرات، تتنزل في تلك الليلة، ليلة 27، ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا ممن؟ من عند الله جل وعلا: إنا كنا منزلين. فهذه الليلة العظيمة الله جل وعلا جعلها في هذه العشر الأخيرة، وأخفاها جل وعلا، أخفى هذه الليلة حتى أن عباده يكثرون العبادة. لو عرفوا وتيقنوا أنها في ليلة معينة لانصب اهتمامهم على تلك الليلة، وصاروا لا يتعبدون ولا يجتهدون ولا يرغبون إلا في تلك الليلة. من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أنه أخفاها عنه، أخفاها عنهم حتى يتلمسوها في كل الليالي، كل ليلة يظنون أنها ليلة القدر، فيجتهدون في العبادة ويجتهدون في الطلب ويجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، هي يعني أحرى ما يكون وأوجب ما يكون أنها في ليلة 27، ولكن حتى 21 و23 و25 و27 و29 كلها يمكن أن تكون فيه، أن تكون فيها أكثر من 40 قول لأهل العلم في ليلة القدر متى هي. وبعضهم قال إنها متنقلة، أنها تتنقل من ليلة إلى ليلة. والجمهور وكثير من أهل العلم وذا يتحرونها في ليلة 27. فالمهم من هذا أن هذه العشر سواء كانت ليلة القدر أو غير ليلة القدر فيها فضل وفيها يعني تقديس وتعظيم من الله تبارك وتعالى. فقد اتفق أهل العلم على أن هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان أنها أفضل ليالي الدهر كله، أفضل من عشر من ليالي عشر ذي الحجة، أفضل من عاشورة، وأفضل من كل يوم يعني معظم عند الله جل وعلا. فهم في أعظم الليالي هذه الأيام المباركة، أبدا ما في شيء أفضل منها. ولهذا صار فيها هذه يعني الفضائل العظيمة من إنزال القرآن ومن ليلة القدر ومن غير ذلك، فشرفها الله جل وعلا. فهذه ما ينبغي للعبد الفطن، ولا ينبغي لأنه يضيع هذه الليالي، ما ينبغي له أنه يضيعها وأنه يعني يهملها، بل يجب بل الواجب على الإنسان، ما هو واجب يعني بمعنى فرض، ولكنه ما ينبغي للإنسان أنه يضيع هذه الليالي المباركات، ليالي تعظم فيها الأعمال وتضاعف فيها الأعمال ومفتحة فيها أبواب السماء لسماع النداء وإجابة الدعاء. ما ينبغي للإنسان أن يضيعها في اللهو، وأن يضيعها في النوم، وأن يضيعها يعني في الأعمال التي لا تعود عليه. عاد إن كان مضيعها بأعمال محرمة بعد هذه هي الخسارة التي لا بعدها خسارة. إذا كان يضيعها في أعمال محرمة وفي مجالس يعني مكروهة، هذه الطامة الكبرى. وأن تعجب يعني كيف الإنسان المسلم يكون عنده ضمير ويكون عنده كذا، أنه يعني يرضى لنفسه أنه مثلا يتسكع في الشوارع أو في الأسواق أو في المقاهي أو في المحلات كذا، ويضيع ما ولا يقوم إلا حين يتسحر، ثم إذا تسحر نام وأضاع صلاة الفجر بعد أو أضاع وقتها. هذا عادي، هذا الخسران المبين. فالإنسان لا مثل هذه الأوقات، هذه مواسم. الإنسان إذا كان فيه موسم سوق تجاري، الناس يغتنمونه ويسارعون إليه ويجلبون إليه أموالهم ونفائس ما عندهم. إذا كان سوق تجاري كيف سوق مع الله جل وعلا، وتجارة مع الله تجارة لن تبور، مثل هذه يضيعها الإنسان. هذه هي أسواق التجارة، هذه أسواق المرابحة، هذه أسواق التي تتضاعف فيها الأعمال. إذا الإنسان أضاع مثل هذه الليالي متى يغتنم؟ أي الوقت الذي يغتنمه، وأي الوقت الذي يربح فيه؟ ولهذا ينبغي للإنسان أنه يعني لا يضيعها ولا يهملها أبدا. فهذه ليالي شريفة، ليالي كريمة، ليالي معظمة مقدسة عند الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله تعالى في الاجتهاد في العشر: في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله بفضلها في كتابه المبين فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم، من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالقدر بمعنى الشرف والتعظيم، يعني إن القدر، الله جل وعلا قال إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر. القدر هذا له معنيان: القدر بمعنى التقدير، أنها تقدر فيها الأشياء، وهذا كما قال جل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفصل عن اللوح المحفوظ كل أمر، يعني الله سبحانه وتعالى كتب الأشياء، كتب الأشياء جل وعلا عنده باللوح المحفوظ، كتبها في الأزل، هذه الأشياء ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب. فهذه الأوامر، هذه الأوامر المفصلة التي كل عام كل عام تنزل في هذه الليلة، تفصل من اللوح المحفوظ، تنزل وتبلغ للملائكة وتبلغ لمن يقومون بالأمر من الله جل وعلا، تفصل في هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذا من معاني ليلة القدر، أنها تقدر فيها الأشياء، الأرزاق، من يرزق ومن يحرم من الرزق ومن كذا، والآجال، تكتب الآجال الممدودة والآجال المعجلة، تكتب في هذه الليلة، وكل ما هو كائن يكتب في تلك الليلة. فهذا من معاني إن أنزلناه في ليلة القدر. القدر المعنى الثاني للقدر هو الشرف، فلان له قدر وفلان له الشرف، فهي أيضا سميت ليلة القدر لشرفها ولعظمها ولكرامتها على الله تبارك وتعالى. فليلة القدر لها المعنيان كلاهما، لها أنها تقدر فيها الأشياء، ولها بأنها شريفة عظيمة القدر عند الله تبارك وتعالى. فكل المعنيين كلاهما موجود في ليلة القدر. وليلة القدر هي في السنة مرة واحدة، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقصر عمر أمته، يعني رأى أن أعمار أمته قصيرة، وأنها لا تبلغ أن تبلغهم الدرجات العلى في الجنان، فالله جل وعلا أمدهم في هذه الليلة، أمدهم في ليلة، هذه الليلة هي تزيد في أعمالهم، تزيد في أعمالهم، فجعل هذه الليلة التي هي عن ألف شهر. وتقدم لنا أن ألف الشهر أنها عبارة عن نحو 83 سنة، 83 سنة، يعني عبادة هذه الليلة عن 83 سنة، كأن الإنسان تعبد الله فيها. فإذا كان الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل عام يزاد في عمره وفي عباداته يزاد 83 سنة، يعني حصل خير كبير. ولهذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم وتفخيم، سؤاله لكن سؤال بمعنى التعظيم لهذه الليلة، وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. قال: وفي قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة، يعني في الحديث الصحيح أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنوبها السابقة تغفر في هذه الليلة. من قام ليلة القدر معنى قام يعني صلى فيها. صلاة التراويح كافية، صلاة التراويح مع الإمام كأنها قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام في هذه الليلة وصلى، ما الذي حمله على ذلك ودعاه إلى ذلك؟ قال الإيمان والاحتساب، إيمانا بالله وبصدق وعد الله واحتسابا للثواب عند الله جل وعلا. من قام ليلة القدر إيمانا، الذي حمله على ذلك الإيمان وقد احتسب أجره وثوابه عند الله، من قام ذلك إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جميع ذنوبه السابقة تغفر له. قال وفي قوله تعالى تنزل الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، والروح هو جبريل عليه السلام، خصه الله بالذكر لشرفه وفضله. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، أي أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي قوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. طيب. وليلة القدر يعني في رمضان، يعني معنى هذا أن ليلة القدر ولو ما عرف الإنسان أنها ليلة القدر يحصل الثواب ويحصل أجر العظيم ويحصل غفران الذنوب ما دام أنه يلتمس الليلة، لو ما عرفها، يعني لو ما عرف أن هذه هي ليلة القدر. ليلة القدر قد يعني الإنسان يكشف له عنها إما في المنام وإما في يعني في كذلك، يعني يمكن يشاهدها يمكن يراها مثل بعض الصالحين وكذا يكشف له عنها، ولكن هذا ليس شرط في قبول الأعمال وفي مضاعفة الثواب، ليس شرط، الإنسان يغفر له ولو لم يعلم أنها هذه الليلة من ليلة القدر، يعني يحصل هذا الثواب ويغفر له ما تقدم من ذنبه ولو ما علم أنها ليلة القدر، ما هو شرط ولا هو ضروري أنه يعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، يكفي أنه أدركها، يكفي أنه حضرها وأنه اجتهد في هذه الليلة، هذا كافي في غفران الذنوب. طيب وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ علي دين وقدره يقدر ب30 ريال، يقول ولا أعرف وجود صاحبه الآن، يقول فماذا أفعل بهذا المال؟ إن كان الدين يعرف صاحبه أعطاه إياه، يعرف الورثة أعطاه الورثة، ما يعرف لا هذا ولا هذا يتصدق به عن صاحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول إذا رأيت رجلا يصلي وليست لديه سترة، يقول فما هو المقدار الذي يجب أن أبعد عنه حتى لا أقطع عليه الصلاة؟ العلماء قالوا يبعد عنه من قدمه قدر 3 أذرع، من القدم 3 أذرع، إذا الذي ليس عنده سترة من القدم 3 أذرع، هذا هو حرم المصلي، وما زاد عن هذا ما ليس يعني مباح المرور معه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحيانا قد نسمع في الإذاعات أو في غيرها بعض التلاوة من كتاب الله جل جلاله، يقول: فهل يجب على الإنسان أن يسمع وأن ينصت لهذا؟ ما هو واجب، لكن يستحب للإنسان إذا سمع القرآن أنه ينصت له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا يستحب باستحباب، ولا ينبغي مثلا إذا كان مثلا فيه قراءة وفيه لغو وفيه كلام إما يغفل القرآن ولا ينصتون له، أما أن التالي يقرأ سواء كان مباشرا أو سواء عن طريق يعني طريق تلفاز أو راديو ونحو ذلك، فهذا ما ينبغي، إما سماع للقرآن وإلا يقفل القرآن ويتكلمون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت قطعة أرض للاتجار بها ولبيعها بعد أن أبني عليها بصفتي شقق تمليك، يقول: وقد تأخر البناء، فهل على هذه القطعة زكاة قبل البناء؟ نعم، عليها زكاة ما دام أنه أرادها يعني للتجارة ففيها الزكاة. يقول: وما مقدار هذه الزكاة؟ ربع العشر من قيمتها، ربع العشر من قيمة هذه الأرض. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء قبل البعثة يقول كان يتعبد في غار حراء، يقول: فما هي صفة العبادة في ذلك الوقت؟ صفة العبادة الاعتزال عن الشرور، الاعتزال عن شرور الجاهلية، والإنسان إذا ابتعد عن الشرور وابتعد يعني عن الأعمال الوثنية والأعمال الشركية هذا عبادة، كون الإنسان يبتعد عن الشر ويبتعد عن أهل الشر هذا عبادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس يعني في هذه الأثناء يتلمس يعني الدين الصحيح وملة إبراهيم، يتلمس هذه الأمور. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أهل الكتاب هل يسمون من يوجد الآن منهم، يقول هل يسمون بأهل الكتاب حتى لو عبدوا الأصنام؟ نعم، يسمون أهل الكتاب، أهل الكتاب الآن هم أهل الكتاب زمن النبي عليه الصلاة والسلام باعتقاداتهم وبأعمالهم هم، فلا يزالون يسمون أهل الكتاب، ولا تزال أحكامهم جارية عليهم من جواز أكل ذبائحهم إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية، ومن جواز التزوج بنسائهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع الزكاة في بناء المساجد؟ ما يجوز، المساجد ما يجوز أن تجعل أن تبنى في تبنى منها الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يشكل علينا، يقول يشكل علي الجمع بين جواز بيع السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ما في إشكال، فرق بين هذا وهذا، بيع السلم بيع موصوف في الذمة، وبيع ما ليس عندك بيع معين، فرق بين المعين وفرق بين الموصوف. الموصوف ما هو موجود، شيء بذمتك، شيء موصوف بذمتك، هذا بيع السلم، وأما بيع ما ليس عندك فهذا موصوف معين، موصوف معين، إما بيت وإما سيارة وإما بعير أو بقرة أو غير ذلك، تصفه تقول عندي صفة يعني سيارة صفتها كيت وكيت يبيعها عليه، هذا موصوف معين. وأما الموصوف بالذمة لا، تقول أبيعك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. فرق بين هذا وهذا واضح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أحرم بالعمرة من ذي الحليفة، يقول وجاء وطاف، يقول ثم حلق شعره وتحلل من إحرامه، يقول دون أن يسعى، فهل عليه دم وماذا يفعل الآن؟ يجب عليه أنه يسعى ويحلق مرة أخرى، يجب عليه أنه يعيد ملابس إحرامه ثم يسعى ثم بعد ذلك يحلق إذا كان بقي الشعر. دون ذنب جاهل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لقيام الليل من تراويح أو من غيرها، يقول هل لها عدد معين من الركعات؟ ما لها عدد معين. ولهذا الأئمة بعضهم قال 36 مثل الإمام أبي حنيفة، وبعضهم قال 23 مثل ما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني اختلف.